نجدد ترحيبنا لشيخنا الفاضل والحارث علي بن حسن ابن عبد الحميد الحللي على هذه الزيارة القيمة والنافعة والتي بحمد الله تعالى أضافت إضافة حقيقية في منهجية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وأصلت بذلك وصولا نافعا. وما زلنا نتفيأ خلال هذه الزيارة النافعة، فمعنا الآن بعد قليل إن شاء الله تعالى محاضرة علمية بعنوان أحكام مهدي المبتدع، ونذكر الإخوة ببرنامج الغد ويتمثل في الآن صلاة الجمعة مع شيخنا أبي الحارث في هذا المسجد، وأوقف الصلاة الساعة 12 والنصف، وبعد العصر غدا إن شاء الله دورة في شرح كتاب أصول أو شروط الأئمة الستة، ويواصل بعد المغرب كذلك أو في التفسير عفوا، غدا إن شاء الله الشيخ يواصل الدورة في شرح كتاب السلوكي المتعلق بعلم التفسير. يوم السبت إن شاء الله تعالى المحاضرة الكبرى أو الندوة بعنوان السلفية صحابة خير وسقيا رحمة، يحدث فيها شيخنا حفظه الله ومعه سماحة الشيخ الوالي الوزير محمد حمزة الرئيس العام للجماعة، وكذلك معه أيضا فضيلة الشيخ الدكتور حسن الهواري الرئيس أو رئيس المجلس العلمي للجماعة، إن شاء الله تعالى يتواصل بفائدة الدروس ويتقدم شيخنا مشكورا مأجورا وموفقا ومسددا. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكرنا في عدد من المجالس السابقة وكررنا ما ذكرنا أن هذا الدين مبني على الرحمة، وأن الرحمة لا تجزع إلا من شقي، وأشرنا إلى عدد من الآيات والأحاديث في بيان رحمة الله ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة المؤمنين، وأشرنا إلى أن ما يخالف هذا الأصل إنما هو استثناء، والاستثناء يكون بقدره ولا يتجاوز حده، وحتى عند هذا الاستثناء فإن له ضوابط وتأصيلات بحيث تمنعه عن العشوائية وتحجبه عن كل ما يخالف الأصول العامة للشريعة. ومن ذلك أيها الإخوة باب الهجر، وباب الهجر له فروع شتى وأبواب متنوعة، منها هجر المبتدع، فهجر المبتدع فرع عن مسألة عموم الهجر وأنواعه، وبالتالي فهذه المحاضرة وهذا المجلس هو في هذا الإطار. نقطة أخرى أيها الإخوة الأحبة، أن هجر المبتدع ليست صورته واحدة ولا الحكم فيه واحدا، وإنما قد يتغير بتغير الظروف والأحكام والزمان والمكان والأعيان، كما نبه ذلك الأئمة الأعلام منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الإمام رحمه الملك العلام. ولا بد من ذكر مدخل مهم وهو قبل أن نهجر، ما الذي يهجر بسببه وما الذي يكون سببا للهجر؟ أقول لا يكون الهجر إلا في المسائل التي أجمع عليها السنة أو اشتهرت بينهم وغلبت على جماهيرهم، ثم حصلت المناقضة والمخالفة لبعض أمرهم من بعض من خالف الحق منه أو من غيره. أما أن يأتي أحد إلى مسألة من مسائل الخلاف، سواء أكانت مسألة فقهية أو مسألة في الجرح والتعديل أو في الحديث أو حتى في فروع الاعتقاد، وأنا أعني ما أقول في فروع الاعتقاد وليس في أصوله، فهذا أمر لا يجيز بأي حال من الأحوال الهجرة ولا أي صورة من صوره. وكنت أشرت في مجلس المضى إلى أن شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله كاد، إن لم يكن كاد، كاد إن لم يكن كان يمنع الهجر في هذا الزمن. والسبب في ذلك كما صرح به وأعلن أن كثيرا من صور الهجر تختلط على أصحابها، بحيث يظن الهاجر أنه يهجر للدين ولكنه في الحقيقة يهجر للهوى، أنه يهجر للمصلحة الشرعية وهو في الحقيقة يهجر للمصلحة الذاتية الشخصية. يقول فلو تمحض للهاجر وتمحص له حقيقة الهجر وأنه لله بشروطه الشرعية وضوابطه الدينية لكان مقبولا لا شك ولا ريب. وبذلك نعلم وندرك السبب الذي جعل شيخنا الشيخ الألباني رحمه الله يمارس بنفسه هذا الهجر. نعم، مع أنه من حيث العموم والجملة قال الهجر في هذا الزمان لا يصلح، لكنه في نفسه عمل بذلك. وأنا أذكر على ذلك مثلا وأستنبط منه فائدة. أما المثل فهو هجر شيخنا الشيخ الألباني لشيخنا الشيخ محمد نسيم الدفاعي. والشيخ محمد نسيم الدفاعي كان يعني تستطيعون أن تقولوا رأس الدعوة السلفية في حلب، ثاني المدن السورية، وكان الشيخ الألباني رأس الدعوة السلفية في دمشق وهي العاصمة السورية. لا أريد أن أدخل في حيثيات سبب الهجر ودوافعه، ولكني أقول اجتمع الشيخان في مقر هجرتهم في بلاد الأردن وسكنا بعيدين، وظل شيخنا هاجرا للشيخ نسيم الرفاعي إلى أن توفاه الله، أعني الشيخ. وأذكر جيدا أن الشيخ الألباني صلى الجنازة على الشيخ نسي، صلى مأموما لم يكن هو الإمام، لكن المقصود أنه ظل هاجرا له، وهذا إلى الآن يعطينا نصف الجواب. أما النصف الآخر، الشيخ الألباني كان يعلم منا ونحن تلاميذه طلابه وأبناءه أننا كنا نزور الشيخ نسي الرفاعي، وكنا نساعد الشيخ نسيب الرفاعي في بعض مؤلفاته، ونعينه في تخريج بعض الأحاديث لكتبه، وكنا نأتي به إلى دروسنا، ونعقد له اجتماعات معنا على مدار سنوات عدة، والهجر قاهر ومستمر، ومع ذلك الله وتالله وبالله لم يسألنا مرة واحدة الشيخ الألباني لماذا ذهبتم إلى الشيخ الرفاعي، أو لماذا تزورون الشيخ الرفاعي، أو لماذا لم تبدعوا الشيخ الرفاعي. هذه أخلاق الرحمة، هذه أخلاق العدل، هذه أخلاق العفو. هو له رأي وله اجتهاد، هل يلزم برأيه واجتهاده كل أحد؟ اليوم للأسف الذي يصدر عند مجموعة من الناس ممن يقولون نحن سلفيون أن من لم يبدع المبتدع فهو مبتدع، ومن لم يهجر المهجور فهو مهجور. ماذا يسمى هذا في الرياضيات؟ لوغاريتمات؟ لا أعرف، أظن ما هذا يا أخي؟ هل هذا دين الله؟ هل هذا هو منهج السلف؟ حتى في فتنة الإمام أحمد كم استجاب للمحنة وللفتنة من الأئمة والكبراء، والإمام أحمد فعل ما فعل وأخذ موقفا منهم. هل العلماء الآخرون ساروا وصاروا كموقف الإمام أحمد؟ أم أنهم قبلوا الرواية عنه وأخذوا منهم وعاشروهم وناصروهم وما أشبه؟ وهي فتنة أكبر بألف مرة ومرة من هذه الفتنة المخترعة التي يحدثها هؤلاء القوم السلفية فقط من أجل أن يكون لهم وجود، لأنه لا وجود لهم إلا في الفتن، ولا وجود لهم إلا في الاختلاف والخلاف. وإلا لو أن كلمة السلفية والسلفيين اختلفت واجتمعت لما كان لهؤلاء وجود، ولما رفع لهم رأس، ولما عرف عنهم بأس في قليل أو في كثير. أخلاق الرحمة نحتاجها حتى في تضمين لنا للأجر، حتى معلومة يعني يكون الأجر وهذا جميلا شرعيا بضوابطه الكلية وبأصوله الشرعية وقواعده المرعية، بعيدا عن الأهواء التي تأخذنا ذات الشمال وذات اليمين. انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا العلم الإمام الذي لو أننا نحن السلفيين سرنا على تقريراته وتقعيداته والله لما كان فينا أدنى خلل ولا أيسر سلل ولا في مسيرتنا الدعوية. وأذكر جيدا ما حدثني به بعض أهل العلم من فمه إلى أذني، يقول تناقشت وفلانا ممن يشار إليه بالبنان في هذا الإطار تبديعا وهجرا وتضليلا وغلوا، قال فكنت أعقل عليه بأقوال ابن تيمية ونصوصه العلمية، فإذا به يصرخ ويقول أليس عندكم غير ابن تيمية؟ الله أكبر، ومن نريد خيرا من ابن تيمية الذي استوعب الشريعة وفهم قواعدها وأدرك حقائقها وكان بالحق ناصرا عظيما للسنة ولمنهج السلف؟ وأكاد أقول والله ما من شبهة تعترض السنة وأهل السنة إلا ولشيخ الإسلام فيها جواب. فإن لم نجد جوابا فبسبب تقصيرنا لا بسبب عدم وجودها في كلامه. فهو مرجعية رائقة وفائقة في أن تجتمع الكلمة على تفصيلاته وتقريراته. لكن الذين يحبون أن يسيروا على وفق ما هم رأوا وهم فعلوا وقالوا وفرقوا وشتتوا لا يسرهم أن نأتي بتقريرات ابن تيمية أو تقريرات الإمام الذهبي الذي وصف من بعضهم بأنه مبيع، مع أنه بالمناسبة لفظ التبييع لا يعرف إلا في باب الطهارة ولا يعرف في باب علم الجرح والتعديل مطلقا، فهو من محدثات العصر الحاضر. استغفر الله إلا عن سيدكم في الظلال، هو أول من استعمل لفظ المبيع والتبييع بعد الفقهاء في باب الطهارة. فهؤلاء الذين يستعملون هذا الوصف إما أنهم أخذوه من موضع ووضعوه في موضع ليس موضعه، أو أنهم مقلدون لسيد قطب وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يحيون آثاره، وهو معروف بانحرافه عن السنة وعن منهج أهل السنة وأنه رأس رؤوس التكفير كما شهد أهله وأتباعه ومناصروه من قبل ومن بعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والهجر يختلف باختلاف الهاجرين، يعني من يمارس الهجر، في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم. أنا أقول ومن ضمن ذلك وجزءا من وعلمهم وجهلهم، يعني العالم إذا هجر يقبل منه، القوة أهل القوة إذا هجروا يقبل منهم، أهل الكفرة إذا هجروا يقبل منهم. الآن شدنا أما بين أكثر الذين يهجرون هم القلة، وأكثر الذين يهجرون هم الأضعف، وأكثر الذين يهجرون هم الأجهل. ولا يزال كبار أهل العلم يتحوطون ويحتاطون ويحاذرون، وإذا هجروا يهجرون الهجر الجميل الذي تترتب عليه الآثار الإيجابية والنتائج الحسنة. أما أن يكون الهجر للهجر ذاته فهذا لا يعرف في تاريخ السنة ولا في منهج علماء السنة. يقول شيخ الإسلام: فإن المقصود بالهجر زجر المهجور وتأديبه. لذلك ألف جلال الدين السيوطي رسالة سماها الزجر بالأجر، وعنوانها يدل على مضمون ثمرة الهجر ونتيجته. قال: فإن المقصود بالهجر زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، إذا كانت ذا بدعة ذا معصية ذا كبيرة ذا فتنة ذا فلان، فإذا كانت المصلحة في ذلك راجحة. انظروا ربط الهجر بماذا؟ بالمصلحة وجودا وعدما. فإذا كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفته كان مشروعا، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتفع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر. بالله عليكم أيها الإخوة في الله، أسألكم عن سائر وجميع صور الهجر الممارسة الآن من الغلاة ضد أهل السنة، وهم في الحقيقة في منع عن أن يمارسوا الهجر والتبديع والتضليل ونشرات التهجير وإعلانات التضليل في الطرقات والشوارع والأشجار من أهل البدع. أهل البدع الصوفية والحزبيون والقبوريون في بأمان وفي سعادة وفي رحمة، هؤلاء السلفيون اشتغل بعضهم ببعض، أو تفوهون لبعض البعض. أي عقل هذا وأي قلب هذا؟ بل أي دين هذا الذي يجعل هؤلاء يمارسون الهجر للانتقام الشخصي وللولاء الحزبي وهم يحسبون أنهم يعملون شرعا ولا يقولون يحسنون صنعا لأنهم يعرفون في قرار أنهم يطلقون ولو كانوا صادقين لا تطلبوا الحق من أبوابه. لكن هؤلاء كما قال المثل العربي أراد أحدهم أن يطب زكاما فأحدث جثاما. هذا حالهم، لم ينظروا إلى هذه القسمة الرائعة الشرعية التي تطبق الهجر بالمصلحة والمفسدة، فجعلوا الهجر لذاته ومارسوه لذاته حتى تسلم لهم ذواتهم كما قلت. فلا وجود له إلا في أتون الفتن وأبواب الخلاف والفرقة. فلو أن الناس سلموا من هذا الذي هم يشعلون فتيله لما كان لهم وجود ولما بقي لهم ظهور. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بل يكون التأليف، يعني المؤالفة والتألف، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر. من الذي يقول هذه؟ لو نحن قلناها لقيل لنا مبيعا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: اسمعوا، ويا من لا يريدون أن يسمعوا فليستمعوا. هذا تفصيل شيخ الإسلام. ليست حل المشاكل دائما بسيف الجهل ولا بلسان الهوى. نعم عندنا هجر، والهجر قد يكون مشروعا وقد يكون غير مشروع. ثم إذا أغلقنا باب الهجر عندنا باب التأليف والتألف والمصارعة والمبادعة مما لا يعرفونه وليسوا مستعدين أن يستمعوا إليه أو أن يتجاوبوا معه. هذا تقدير شيخ الإسلام. لذلك معاملات العلماء ليست واحدة، وإنما بحسب الأحوال والظروف، بحسب ما يغلب على الظن من نتائج وثمرات. أما هذه الصورة الفريدة الوحيدة اليتيمة، هجر للهجر من أجل الهجر، هذا لا يعرفه العلم ولا يعرفه أهل العلم. وهؤلاء مبتلعة في هذا الذي صنعوه واخترعوه. الكل إلى الآن لا أودعهم تبيعا مطلقا. كل الذي صنعوه وفعلوه والله نحن أرحم به من أنفسهم. إلى الآن لم أودعهم. أقول ابتدعوا هذا، وهذا لا يعني أنه مبتدع. أسأل الله أن يهديهم وأن يصلحهم وأن يرشدهم وأن يردهم إلى الحق. يقول: بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر آخرين. لو أن الصورة انعكست، من يصلح معه الهجر تألفناه، ومن يصلح معه التألف أجرناه، ماذا ستكون النتيجة؟ لن تكون النتيجة حقا ولا هدى ولا صوابا، بل ستكون النتيجة فتنة على فتنة وفسادا فوق فساد. يقول رحمه الله: وهذا كما أن المشروع في العدو، يعني هذا في باب الصلاة بين المسلمين لا مع الأعداء، كيف يكون الأحوال مع العدو؟ وهذا كما أن المشروع في العدو القتال تارة والمهادنة تارة وأخذ الجزية تارة، كل ذلك بحسب الأحوال والمصالح. لكن أية مصالح؟ المصالح الشرعية والأحوال الاجتماعية الراجعة إلى الدين وإلى قوام الأمة ومسؤوليتها وكينونتها. قال: وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل. إذن الذي يستدل على الإمام أحمد أنه هجر وبدع وضلل تقول له عرفت شيئا وغابت عنك أشياءه. الإمام أحمد كان ينظر إلى الأمور من حيث المصلحة ومن حيث المفسدة من حيث النتيجة الأنفع للمهجور وللأمة، وما كان أجدى كان هو الذي يستعمله وهو الذي يقوم به، ليست صورة واحدة وحيدة فريدة يتيمة هي الهجر للهجر من أجل الهجر كما يفعل هؤلاء بكل جهد. ويقول رحمه الله شيخ الإسلام تيمية أيضا، فإن أقوام جعلوا ذلك يعني الهجر عاما فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات، وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية فلم يهجروا ما أذروا بهجره من السيئات البدعية. ونحن نحمد الله أن سلمنا من هذا ومن ذلك، فلا نحن نعلم الهجر ليكون هو السلاح الوحيد وهو الأداة المتفردة في باب الإصلاح، وكذلك لا نغلق باب الهجر، فقد عايشنا أناسا كثيرين ولا نزال نعايش من نهجرهم، لكننا نهجرهم بعين ونترقب أحوالهم بعين، فإذا رأينا منهم بصيصة عودة أو أملا في الرجوع أقبلنا إليهم، لأن المقصود بالهجر السجر. فإن قد صح لنا أو بدت بوادره لماذا لا نعجل نحن حتى نكون عونا لهم على الشيطان بدل ما نكون عونا للشيطان عليهم. هذه قاعدة الأخوة، قاعدة الرحمة، قاعدة الهجر في تفصيلها وتأصيلها. أما كل مبتدع بأي بدعة إذا تخيلناها بدعة نهجرهم، هذا خطأ مبني على خطأ ومركب على خطأ، وكل خطأ منها أكبر من الخطأ الذي قبله والذي بعده. ويا ليت قومي يعلمون، يا ليت هؤلاء الإخوة يعرفون العلم، هم لم يعرفوا إلا نتفا منه ولم يعرفوا إلا أطرافا منه، فصاروا يجدون أنفسهم بتبديع غيرهم، وهم أنهم لن يصعدوا إلا على حطام الآخرين، ولكن الله وله الحكمة البالغة يأبى إلا أن يعاملهم بجنس أعماله، والجزاء من جنس العمل، فطاشت سهامهم وخابت ظنونهم وطارت أمالهم وطاشت أحلامهم. في كل بلد قاموا به وفعلوا وصنعوا، وإن تكاثروا حينا فسرعان ما يدب الخلاف بينهم والخلل فيما بينهم. ولعلي ذكرت في بعض المجالس قد يكون خاصا أو عاما أن في بلادنا ثلاثة أشخاص كل منهم حوله بضعة عشر، وكل منهم رأسا من رؤوس الغلو، وثلاثتهم منتسبون إلى شيخ من شيوخ الغلو، وكل منهم يودع الآخر. هل هذا دين الله؟ هل هذا منهج علماء الإيمان؟ هل هذا نهج الرحمة في باب هجر المبتدع الذي يتفاصحون به ويعلون بأصواتهم فيه؟ ليس الأمر هذا، إنما هجر المبتدع له أصوله، وقد سمعتم بعضها ورأيتم شيئا منها. أما مقاصد الهجر أيها الإخوة في الله فله ثلاثة مقاصد. المقصد الأول أن يكون الهجر لمصلحة الهاجر، يعني أهجر ذلك الفاسد أو المبتدع حتى لا أتأثر منه أو لا يفسد علي ديني أو لا يؤثر على منهجي، فهذه المصلحة تكون متعلقة بالهاجر. والحديث الذي ذكرناه في كتاب الأدب، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، مما يدل على هذا المعنى. أما المقصد الثاني فهو الهجر لمصلحة المهجور حتى يزجر، كما قلنا الزجر بالهجر. وهذا ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام لما هجر الصحابة كعب بن مالك وصاحبين رضي الله عنهم وارضاه. هجرهم لماذا؟ من أجل إصلاحهم، وقد انصلح حالهم وحسنت توبتهم رضي الله تعالى عنهم، حتى أنكروا أنفسهم. أثرت عملية الهجر المجتمعي هذه فيهم. لكن فلنتخيل أننا أردنا أن نهجر أناسا، فرأينا أن هجرنا لهم زادهم شرا، هل يصبح هجرنا مشروعا؟ أصبح هجرنا غير مشروع، لأنه جاءت النتيجة بالضبط. إذن النوع الثاني من الهجر، الهجر لمصلحة المهجور، أن نرده إلى الحق، أن نرجعه إلى السنة، أن نخلعه مما هو متلبس فيه وبه من البدعة أو الانحراف. وأما المقصد الثالث فهو الهجر لمصلحة الأمة. إذا كان هذا الإنسان المهجور يفعل فعلا يؤدي فعله إلى خلل في الأمة، في تفكيرها، في واقعها، في أمنها، في إيمانها، في أمانها، فحينئذ يكون هجره واجبا، لا من أجل الشخص الهاجر ولا من أجل الشخص المهجور، وإنما من أجل مصلحة الأمة، حيث نقطع هذا التأثير ونبين للأمة هذا الفساد الذي قد يصيب الأمة شيء منه إذا لم يهجر ولم يبين هذا الخلل الذي فيه. أما ضوابط الهجر الشرعية، الضوابط الشرعية للهجر، فأول ذلك أيها الإخوة كما ورد في أول كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالهاجر، أن يكون قويا ومؤثرا. لكن إذا كان الهاجر ضعيفا ستكون النتيجة عكسية على من؟ على هذا الهاجر نفسه. إذا يا من تريد أن تهجر، انظر واضع قدميك واعرف حجمك. قبل أن تمارس شيئا قد ينقلب عليك بالضبط وقد يرجع عليك بالعكس. فإذا بك تسيء إلى نفسك قبل أن تظن أنك تهجر الآخرين. الغفلة عن هذا الأصل غفلة عن ضابط مهم وأساس من ضوابط الهجر، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية. وبالمقابل الضبط الثاني أن يغلب على الظن أن المهجور ينتفع بهذا الهجر ويرتدع بما يقع عليه من زجر، حينئذ تقول نهجر، لأننا نرى في هذا الرجل دينا، نرى فيه تقوى، نرى فيه إخلاصا حتى لو قال الحق. فإذا ناقشناه ولم ينتفع النقاش قد نضطر إلى هجره. وأنا أقول كلمة في قصة حصلت معي شخصيا قبل نحو 30 سنة. ناقشت رجلا والله يا إخوان من العشاء إلى صلاة الفجر، وكان هنالك اثنان جالسين في المجلس شهودا. فقلت له وقد بدأت تباشير الفجر، قلت له هذا ما عندنا، فماذا عندك وكيف الآن؟ قال لم أتأثر بشيء. فقال له أحد الجالسين قال والله لو كنت نصرانيا لأسلم. فأنا لما سمعت كذلك وكان في بيتي قلت له إني مهجورك في الله. ومكثنا ثم تنبهت وتفطنت إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وغلب على ظني أن هجره لم يزده إلا بعدا، وأنه لم ينتفع بهذا الهجر. فأنا بنفسي أوصيت بعض الإخوة أن يذهبوا إليه بطريقة غير مباشرة ليقربوا بيننا من جد. وكان هذا والله في شهور قليلة من تألف كما قال شيخ الإسلام ومن قربة وبحسن الصلة، رجع إلى المسألة التي استكبر فيها ليلة كاملة بدقائق معدودة. ما كان الرفق في شيء إلا زاد، وما نزع في شيء إلا شاد. إذن نحن مع الهجر، لكن بالنظر إلى نتيجة، بالنظر إلى مآلك. أكثر الهجر اليوم يهجرون ولا ينظرون إلى النتيجة حتى لو كانت مفاسد مضاعفة، بل يرون المفاسد المضاعفة أمام أعينهم ونواظرهم، ثم هم يستمرون ويفتخرون لفداحة جهلهم ولقباحة سلوكهم وتصرفهم وبعدهم عن تحصيلات العلماء الربانيين كهذا الإمام الجليل رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف قوما ويهجر آخرين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم. ومع ذلك هجر من؟ هجر الثلاثة، ولم يهجر من؟ المؤلفة قلوبهم، مع أنه قال: لما كان أولئك سادة مطاعين في عشائرهم. إذا نظر إلى القضية من حيث التأخير والتعذر، من حيث الأثر الناتج، لو أنه لم يتألف المؤلفة قلوبهم وهم مطاعون وسادة في عشائرهم وقبائلهم ومجتمعهم لكانت النتيجة سلبية. لكن أولئك الثلاثة كانوا مسلمين وكانوا في المجتمع المسلم، فكان الهجر لهؤلاء أنفع من التألف، وكان التألف لأولئك مع أنهم كفار أنفع من هجرهم. إذا قد نهجر من هو ذو دين ونتألف من هو كافر أو مبتدع اتقاء شره واتقاء خطره، ومعرفة بالحيثيات والنتائج والإيجابيات وتقديرا للسلبيات، وليس الأمر خبط لزق كما يقال ضربة لازمة نهجر للهجر من أجل الهجر. هذا لا يقوله مسلم فقه الدين وعرف منهج السلف الصالحين. الأمر الثالث أو الضابط الثالث: ما يتعلق بنوع المخالفة المهجور بسببها. فليس هنالك نوع محدد تهجر إنسانا بسبب خلق ذميم، قد يكون متكبرا ليس صاحب بدعة ولا صاحب فسق وفجور، لكنه متكبر ترى أن هجره قد يعرفه قيمة نفسه. قد تهجر صاحب الكبيرة، قد تهجر أقرب الناس إليه كما ورد عن بعض الصحابة أنه هجر ابنه لمجرد أنه استكبر على الحق. وقد تهجر المبتدع لأنك ترى أن في هذا الهجر غاية للأمة من بدعته ومن خطرها. إذا نوع ما يهجر به المهجور ليس شيئا واحدا وليس شأنا واحدا، إنما يكون بحسب الظروف، بحسب نوعية التأثير، بحسب الإيجابيات والنتائج، بحسب تأثير هذا الخلل السلوكي أو السني أو البدعي أو الأخلاقي أو ما يتعلق بالصغائر أو الكبائر، ما يتعلق بصلة القربة أو البعد من هذا المهجور. وهذا كله يحتاج إلى فهم، لا يحتاج إلى عنصرية ولا يحتاج إلى تعصب أو حزبية أو عصبية، يحتاج إلى رحمة وتقدير وإدراك ومعرفة وإنصاف. أما أخذ الأمور باعتبار فهذا ليس هو الحق في قليل ولا في كثير. أما الأمر الرابع فهو النظر في الزمان والمكان والظروف والأشخاص والأعيان، فليس الأمر سواء قد تمارسون الهجر في السودان بما لا أستطيع أن أمارسه في عمان، قد تواجهون رأسا الرؤوس المبتدعة بينما قد لا يستطيع غيركم في بلد قريب منكم أن يواجه أصغر المبتدعة، لأن ظروفكم غير ظروفهم ولأن التأثير الإيجابي والسلبي يختلف. هل دعوة أهل السنة ومنهج السلف في السودان اليوم كدعوتهم قبل 20 و30 سنة؟ الجواب لا. هل ما كان يجري يومئذ هو نفسه ما يجري اليوم أو ما نستطيعه اليوم؟ الجواب لا. ومن قال نعم وسوى بين المتغيرات فقلت له استيقظ وتنبه، فأنت في غفلة وأنت في بعد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع كما كثر القدر في البصرة والتنجيم بفراسان والتشيّر بالكوفة، وبينما ليس كذلك بلد فيها بدع منتشرة كبلد ليس فيها بدع منتشرة، بلد فيها التشيّر كبلد فيها الخارجية، بلد فيها السحر كبلد فيها التصوف. كل بلد لها ظروفها وحيثياتها. قال يفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم من الأتباع والهمج الوعاء، لا يعلم أولئك هونا. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في أصوله أوصل الطرق إليه. وما هو مقصود الشريعة؟ الإصلاح، إصلاح الهاجر أو إصلاح المهجور أو إصلاح الأمة. فننظر أهل السنة فيما يكون أدعى وأقرب إلى الصلاح. وقد كان يسأل بعض الناس عن الهجر، يقولون فلان كذا وكذا نريد أن نهجره، فأقول لهم أمرين: الأمر الأول أن لا يجعلوا الهجر حكما فرديا، وإنما يجتمعون فيما بينهم وينظرون إلى الأمر بهذه الضوابط كلها، ثم أن ينقلوا لعالم معتبر موثوق به صفوة النتيجة مع وضعه في إطار هذا الجاري في بلدهم. كما يقول العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أما نحكم وأنا غائب وأنا في غفلة وأنا غير مدرك بالحقائق والحجيات والنتائج، فحينئذ حكمي سيكون أبعد ما يكون وأبعد وأبعد ما يمكن. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله عندما ذكر في كتابه زاد المعاد الفوائد المستنبطة والمستفادة من قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصاحبيه، قال: وفي هذا دليل على أن هجران الإمام والعالم والمطاع لمن فعل ما يستوجب العتبة ويكون هجرانه له دواء بحيث لا يضعف عن حصول الشد الشفاء ولا يزيد في الكمية والكيفية، يعني كمية الهجر وكيفيته، فيهلكه، إذ المراد تأديبه لا إدلاه. هذا مقصد الشرع يا إخواني، تأديب المبتدع أو المنحرف أو الفاسق أو المتكبر أو المتلبس بالكبيرة، ليس المقصود إدلاهه وإنهاءه من الوجود، المقصود إصلاحه. أين هذا الإصلاح؟ وأين هذا المقصد الشرعي؟ وأين هذا المعنى الرفيع من التأديب من هؤلاء الذين أنظارهم سوداء وتفكيرهم مظلم وأفعالهم عمياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذا أحسن الواحد منهم الظن بنفسه فإذا نظر نظرة شفافة حساسة دقيقة عرف كم هو مبطل، لأن أكثر العلماء وأعلاه مرتبة وأجله مكانة يرد هذا الأسلوب ويرد هذا النهج ويبين كم هو بعيد عن السنة ومنهج أهل السنة. ومع ذلك قلنا ونقول وسنظل نقول: اللهم افتح بيننا وبين إخواننا بالحق وأنت خير الفاتحين، اللهم اهدنا وإياهم سبل السلام وثبتنا وإياهم على الحق وردهم إلى الصواب إنه سبحانه سميع مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.